الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، اليوم نبدأ بالدرس الأول وهو شرح منهاج الوصول للإمام البيضاوي عليه رحمة الله تعالى. واليوم نبدأ في الفصل التاسع في آخر فصول الباب الأول، باب اللغات. وهذا الفصل من أهمية المكان ومسمى في كيفية الاستدلال بالألفاظ. لو ذكرنا من قبلها كان كيفية الاستفادة من الحروف المعاني، وقبلها أيضا تكلم عن مسألة قبل الحديث بعد الحقيقة والمجاز، تكلم عن مسألة التعارض بين ما يخل بالفهم، ثم أتى بحروف المعاني، ثم كان مناسبا يتكلم أيضا على كيفية الاستدلال بالألفاظ. وهذا الفصل مهم جدا، سيكون فيه تأصيلات مهمة خاصة في باب المنطوق والمفهوم. غالب الفصل يتكلم عن مسائل، وأفرضها سبع مسائل. تكلم المسألة الأولى والثانية على مسألة هل هناك كلام مهمل أم لا، خاطبنا الله عز وجل بالكلام المهمل أم لا، فذكر فيه المسألة الأولى والثانية ورد فيها عليها. ثم تكلم من بعد الثانية في الثالثة إلى السابعة، تكلم عن كيفية الاستدلال بالألفاظ وتعرض للمنطوق وللمفهوم، ثم تعرض لأنواع المفهوم، مفهوم الصفة والشرط، مفهوم اللقب، إلى غير ومفهوم الغاية. هذا ذكر الغاية نذكرها، لعل لم نذكر الغاية، ذكرها في التخصيص الغاية، لكن ذكر هنا مفهوم الشرط، نعم، واللقب، ومفهوم العدد، نعم، والصفة. وكل هذه سنبينها إن شاء الله تحتاج المحاضرة هذه والتي تليها أعتقد. ذلك الكلام مهم اليوم في التأصيل في بعض الأمور خاصة بالمنطوق والمفهوم. نسأل الله عز وجل التيسير وأن يفتح لنا العقول ونفهم هذا الكلام وأن نعمل بذلك. بدأ بالمسألة الأولى والاستدلال، أو بمعنى الأول نقول الفصل في كيفية الاستدلال بالألفاظ. والاستدلال بالألفاظ يعني يتوقف، لو قلنا على أمرين، أن الألفاظ أولا لها معاني، وقد قلنا أن لابد للألفاظ عندنا في اللغة أن يكون لها معنى، وهي إذن ليست مهملة. وهذه المسألة تتكلم عنها المصنف في مسألة الأولى والثانية، وأن هذه ثم سيتكلم أن هذه المعاني مرادة، مراد من اللفظ، ولا يمكن أن نتحول عن هذا اللفظ إلا بالقرينة، كما تكلمنا من قبل أيضا في ذلك. هل يمكن أن نتحول عن اللفظ بدون قرينة، عن معنى اللفظ بدون قرينة؟ هذه المسألة الثانية سيتكلم عنها. إذن الأولى سيتكلم عن المهمل أم لا، المسألة الثانية هل يمكن أن نتحول عن ظاهر اللفظ بدون قرينة أم لا يمكن التحول. فذكر في المسألة الأولى فقال: لا يخاطبنا الله تعالى بالمهمل لأنه هذيان. احتجت الحشوية بأوائل السور، قلنا أسماؤها، وبأن الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله واجب، وإلا لاختص المعطوف بالحال. هنا يجوز حيث لا لبس مثل ووهب منه إسحاق ويعقوب نافلة. وبقوله تعالى كأنه رؤوس الشياطين، قلنا مثل في الاستقباح، مثل في الاستقباح. طيب إيش المسألة هذه الأولى؟ كل هذا ذكرناه، أدلة القوم والرد من جانب المؤلف عليهم. ويتكلم هنا عن المراد، هل لا يخاطبنا الله تعالى بالمهمل؟ لا. اللفظ المهمل الذي ليس له معنى في الأصل، هذا معنى اللفظ المهمل الذي ليس له معنى. فجمهور العلماء يقولون لا يجوز عقلا أن يخاطبنا الله عز وجل بالمهمل، لأن هذا لغو وعبث، وهذا محال على الله عز وجل أن يتكلم بكلام لغو أو فيه عبث. لكنه أراد أن يبين المؤلف أن هناك من خالف، وذكر بمعنى الحشوية. والحشوية هم أصالة كان في مجلس الحسن البصري رحمه الله، كان في مجلس يتكلم يعني كلاما، فبعض في الدرس بعض الحاضرين من عنده كان يتكلم بكلاما يعني كما قال العلم مخالف لأورادي، كلام سيء فيه كلام غير مقبول. فقال لهم الحسن هذا هؤلاء القوم، قال اجعلوا هؤلاء حشوا إلى في حشو الحلقة، يعني اجعلوهم يتأخرون في حشو الحلقة، وحشو الحلقة يعني في جانب الحلقة. فسمي بعد ذلك هم الحشوية، لأنهم الذين نفر منهم الحسن لأنهم كانوا يتكلمون بكلام مخالف عقيدة وغير ذلك، فطلب من أصحابه أن يقول أن يجعلونه في حشو الحلقة، فكان هؤلاء سمي بالحشوية بعد ذلك. وهم الحونا ذكرهم المؤلف على أنهم قالوا بأنه يجوز أن يتكلم أو أن يتكلم الله عز وجل بألفاظ مهملة لا معنى لها، وهذا طبعا كلام كما قلنا جمهور العلماء أبطلوا ذلك الكلام. وهو استدل هنا هم استدلوا بثلاثة أوجه. الوجه الأول قالوا أوائل الصور، الحروف التي في أوائل الصور حاميم طاسيميم، قالوا هذه حروف ليس لها معنى، والله عز وجل قد خاطبنا أو ذكرها في القرآن، فقالوا أوائل الصور هذه ألفاظ مهملة ليس لها معنى، وقد وقع في القرآن إذا خاطبنا الله عز وجل بذلك. وهذا هم ما يدعونه، يعني الحشوية يدعون ذلك. فرد عليهم فقال قلنا أسماؤها، يعني إيش قالوا إن مسألة الحروف دي المقطعة اختلف أهل التفسير فيها حقيقة في معناها أو المراد منها، لكنه المختار في ذلك بأنها أسماء للصور، يعني هذه تكون أسماء للصور، وأنها ليست مهملة بل هي ألفاظ أريد بها معنى، لكنها على الأقل نقول على أحسن يعني على أرجح التقويلات عند السلف أنها سميت هذه كان والله وضعها كأسماء للصور، يعني سمى بها الصور هكذا. ثم استدلوا بدليل آخر، إذا قالوا وانتبهوا لهذه المسألة، قالوا في قوله تعالى في سورة آل عمران وفي أول قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، والآية فيها ورسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. طيب هما يستدلون بهذه الآية على وجوب الوقف، هما يقولون أن الآية هنا لابد من وجوب الوقف، ولما أنت هتقف يجب الوقف، لو قلت بوجوب الوقف يبقى ما يعلم تأويله إلا الله، إذن هناك ألفاظ ذكرت ما نعلمها، وهذا الذي يريدني أن يستدلوا به على قولهم أن هناك ألفاظ ذكرت لا يعلمها إلا الله، يعني إذن لا نعلمها نحن، إذن خطبنا الله عز وجل بألفاظ أو بكلمات لا يعلمها إلا الله عز وجل. هذا على قول من لما قالوا بأن الوقف على قوله واجب، طبعا قالوا ليش واجب وإلا اختص المعطوف بالحال، إيش معنى هذه؟ نقول هنا أولا هم يستدلون على وجوب الوقف، فلما يوجب عليك الوقف يقول إبقى أثبتنا أول الآن إنك لابد تقف وما يعلم تأويله إلا الله، إذن هناك ألفاظ مهملة لا يعلمه إلا الله عز وجل، أو ألفاظ ذكرها ناسف لا نعلم معناها لا يعلمه إلا الله عز وجل. طب يقولون ليش وجب الوقف؟ قالوا ليش؟ لأنه لا وإلا اختص المعطوف بالحال، يعني إيش هذا الكلام؟ الآية بتقول لا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هم يقولون الراسخون يقولون آمنا به كل من عند ربنا، في عطف الأول ما يعني تأويله إلى الله، وفي واو الراسخون في العلم، هم يقولون بأنه الراسخون في العلم، أولا يقولون الراسخون في العلم مبتدأ، الراسخون مبتدأ يعني، ويقولون آمنا به خبر للمبتدأ. طيب قالوا ولا يصح أن يعطف الراسخون في العلم ويقولون به كل يقولون آمنا به كل من عند ربنا على قوله إلا الله، يعني لا يصح أن تعطف الراسخون على الله. طب ليش؟ قالوا لأنه من جملة يقولون آمنا به لا يمكن أن تكون في حق الله، ما هو الآن لو قلت أن الجملة هذه الذي يقولون آمنا به عطفت على هي للراسخون وعطف على والراسخون عطفت على الله، يبقى لابد أن الجملة دي تكون على المعطوف المعطوف عليه، ويقولون آمنا به لا تصح أن تكون على لا صح أن تكون حالا لله عز وجل المعطوف عليه، لأن الله لا يقول آمنا، الله يقول ذلك، فتكون حالا من قوله من والراسخون في العلم، يبقى هي تختص بالراسخون في العلم يقولون آمنا به، يبقى لا يمكن أن تعطف يقولون آمنا به على الله، يعني تكون حالا للراسخون، والراسخون تعطف على الله، لان لا يمكن الله ان يقول قل امنا به. اذا لابد ان تكون الجمله واقفه عند والراسخون يقولون امنا به، ولا تعطف الراسخون على الله، فيظل فيكون الوقف واجب على ايش؟ على الله، فيكون اذا اللفظ مهمل له، لا يكون له معنى. هذا استدلالهم بذلك على هذه المساله، على انه من غير جائز لغه، لان المعطوف لا يختص بالمتعلق. طيب هنا انتم فاهمين الاطر ولا لا؟ ليش هما قالوا وجوب الوقف ولا مش فاهمين؟ قالوا وجوب الوقف لانه لو قلنا لو عطفنا الراسخون على الله، فاذا سنعطف ايضا خبر الراسخون، لانها حال يقولون امنا به، ولا يمكن ان الله يقول قل امنا به، اذا لابد ان تكون الجمله مختصه بين بالراسخون، يبقى لا يعطف. كانهم ارادوا ان يقولوا بان هذه الجمله اذا قلنا بها لك وجب عطفها على الراسخون وعلى الله، لان يعني ده اللي هيبقى محل النقد. هم كانوا يقولون بان خبر الراسخون اللي هي الجمله الحاليه اذا اثبتناها هكذا لابد ان نعطفها على المعطوف والمعطوف عليه، كانه وجوبا. فلما تعذر عطفها على المعطوف عليه يبقى يجب ان تكون خاصه بالمعطوف، يبقى لازم نقف. طيب نقول هنا اولا المقدمه لا نرضاها، ضر وجه الرد. نقول هنا ايش؟ قلنا يجوز من حيث لا لبس مثله، وهبنا له اسحاق ويعقوب نافله. طيب يعني يجوز ايش؟ يعني اولا بنبطل قولهم بوجوب الوقف، بنبطل قولهم بوجوب الوقف. هل يجب الوقف؟ لا يجب الوقف. طب ليش؟ لا نسلم لكم يعني بان الوقف على قوله الا الله واجب. طيب ليه؟ لان احنا لا نقول لا نوافقكم على ان المشترك انه يجب ان يعطف اللي هو خبر المبتدأ في الراسخون لابد ان يعطف على الراسخون وعلى الله، لغه لا يشترط ذلك. يعني لا يشترط ان متعلق المعطوف يختص بالمعطوف عليه ايضا، يمكن ان ياتي متعلق المعطوف ويعطف ايضا على المعطوف عليه ولا يتعلق به هذا المتعلق. يعني يمكن ان يكون كل امنا به من عند ربنا خاصه بالراسخون، ولا نحتاج اذا قلنا بان الراسخون معطوف على الله يبقى لابد ان يكون متعلق الراسخون مع ايضا متعلق بالله. يعني يمكن ان ياتي في اللغه ان متعلق المعطوف خاص به ولا يلزمه ان يكون خاص بالمعطوف عليه. واستدلوا على ايش؟ ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله. طب نافله دي تخص من؟ يعقوب. ويعقوب عقب، لان يعقوب هو الحفيد لابراهيم عليه السلام، فقولوا وهبنا له اسحاق ويعقوب نافله. فنافله جاءت لمن؟ متعلق من؟ ليعقوب وليست لاسحاق. فاذا هنا جاء يمكن ان يكون المتعلق للمعطوف ولا يختص بالمعطوف عليه. فهنا ايضا يقولون امنا كل به من عند ربنا تخص الراسخون، ولا يلزم من عطف الراسخون على الله ان هذه الجمله تعود على الله، كما لا يلزم ان تكون نافله بتعود على اسحاق وهي لم تعود عليه، هي عادت على يعقوب فقط، ان يعقوب هو اللي نافله. مش فاهمين حاجه. انت سبت دي وجيت في الاخر؟ مش فاهم المثال الثاني، فاهم الاولاني مش فاهم. يعني انت فاهم، سيبك من كلمه نافله، هنا نافله تخص يعقوب، يعني نافله يعني زياده، يعني هو ده يعني احنا وهبنا له اسحاق ده، ويعقوب مش ابنه، نافله ياتي بعد الابن، لان يعقوب هو الحفيد، فنافله تخص من؟ لا تخص اسحاق. يبقى جاء متعلق نافله بيعقوب اللي هو المعطوف، ولم ياتي يخص المعطوف عليه، ومع ذلك الاثنين عطفوا ام لا؟ عطفه. وهبنا له اسحاق ووهبنا له يعقوب، لانه حفيد له، فمن الوهب ايضا، يعني الوهب على الاثنين، لكن المتعلق خاص بمين؟ باسحاق، بيعقوب، ولم يخص اسحاق. فقالوا اذا المتعلق يقولون امنا به كل من عند ربنا يخص الراسخون، ولا يمنع ذلك العطف على الله، فيقول وما يعلم تاويله الا الله والراسخون. يبقى يعلم تاويل الله والراسخون، فلما يعلم تاويل الراسخون اذا اللفظ ليس بمهمل، لان احنا علمنا معناه، فنرد بيهم على الكلام اللي يريدوا ان يجعله ان الوقف لابد ان يكون موجود. فاهم؟ دكتور علاء فاهم؟ هو ده كلام المفسرين، عشان ما نخشش فيه، لان هو نقل كلام المفسرين، قالوا دي اسماء للصور، الحروف المقطعه اسماء للصور، لذلك انت بتقول الحواميم، صور الحاميم او الحوايم او الحواميم بتسميها كده ام لا؟ فقالوا هي اسماء للصور، يعني جعلها الله اسما للصورة، زي سورة يوسف، زي سورة البقرة، سورة آل عمران، فحاميم صورة، فالله جعلها اسم للصورة عشان اتكررت الاسم أكتر من مرة. هي اسم، هما المفسرين قالوا ده يعتبر اسم للصورة، وبعضهم قال تشير لمعاني لكن هي لها معنى. لكن هو عشان يخرج يعني رد عليه ان هو اتى بلفظ غالب المفسرين يقولون هي اسماء وضعها الله للصور. لماذا وضعها للصور؟ طبعا في بعضهم اجتهد في الحروف دي ومعانيها لكن ليس عليها ادله. اصل هي اقوال تانية هتخليك مالكش ليها معنى. ما هو في اقوال تانية نعم، هو افضلها ليش قال اسماء؟ لان علم ذات ما تقدرش تتكلم، زي يوسف. هتقول ليش سماه سوره يوسف؟ هو نفسه قال قل ده أسماؤها. طيب ايش ده تفسير، لكن طب هيقول لك ايش المعنى، ايش المعنى لهذه الحروف؟ لا ليش حاء وميم ما معناها؟ هو بيستدل بذلك، يقول لك ان هي معناها مش معروف. فلذلك هو قال ايش، اخذ الراي اللي هو يرد بيه انه كانها اسماء، خلاص سميت كذا، سميت بذلك. هو عموما مش الموضع هنا ان اقوال المفسرين في المساله دي كثيره، لكن هو افضلها فعلا انك تقول اسماء لتخرج من المساله ان هي المعاني غير مفهومه لك. بس اذا كانت طيب، هو قال هنا ايش هذا الدليل الثاني وردد عليه الذين مساله الوقف، ويقول بقوله تعالى نعم كانوا رؤوس الشياطين. قالوا انه الاستدلال هنا في ايش؟ انه المقصود اذا كانت الشياطين معروفه للمخاطبين حتى يستطيعون ان يتصوروها او يتصوروا رؤوس الشياطين، لان الشياطين مش معروفه للعرب، فكيف يتصوروا رؤوس الشياطين؟ ويقول يعني هوش ان هو يقول كانه رؤوس الشياطين، يعني قال هذا لفظ مش متصور، كيف العرب هتعرف الشياطين حتى تتصور الرؤوس؟ فقال لنا التشبيه يعني ليس مفيدا عندهم، فكأنه وقع بألفاظ ليس لها معنى، مفيش معنى لذلك يكون، فيكون الخطاب مهمل جائز. وكل ده عايز استدل من الخطاب المهمل جائز. فهو رد عليهم كما قال مثلا في الاستقباح، يعني ايش يقول؟ ان العرب كانوا يعرفون الشياطين ويتخيلون، يعني يتخيل لها امورا معينه، وكانوا مفهوم من هذا التشبيه هو الاستقباح، انه هذا الدليل جاء في الاستقباح، وحقيقه هو مش في محل النزاع اصاله، لانه هو تمثيل على استقباح الشيء، فانك انت تتصوره، هذا تتصوره، ممكن انك تتصوره لا اشكال فيها، يعني مش في محل النزاع. طيب هو طبعا المسألة دي مهمة ليش؟ لأن البعض بعد ذلك إنه أخذوا هذا الكلام وتصور بقى هو إن الكلام إنه ممكن يكون فيه خطاب في القرآن ليس له معنى أو مهمل، وهذا غير مراد، لأن لا يمكن يكون الله يخاطبنا كما قلنا بما لا ليس بكلام مهمل فيكون له وفيه نوع من الرفث، وهذا لا يعني يصح في حق الله عز وجل. المسألة الثانية وهذه مسألة أيضا، قال لا يعني خلاف الظاهر من غير بيان، لأن اللفظ بالنسبة إليه مهمل. قالت المرجئة يفيد إحجاما، قلنا حيث يرتفع الوثوق عن قوله حينئذ، أنا آسف، يرتفع الوثوق عن قوله تعالى. هذه المسألة يعني ممكن تكون عقائديا أكثر منها أصوليا. هل يجوز إرادة خلاف الظاهر من غير دليل؟ طبعا هنا بابها أصوليا هنا، يعني هل يمكنك ان الله الالفاظ تاتي وانت تخالف المراد الظاهر من الالفاظ هذه من غير دليل، يعني انك تترك المعنى الظاهر لللفظ وتذهب الى معنى اخر من غير دليل؟ طبعا هذا باب الكلام الباطنيه بقى، اللي هم الفرق الباطنيه اللي لو قالوا بذلك، لو انت قلت بهذا الكلام ثمرته انه معناه ان ممكن ياتيك اللفظ ليه معنى ظاهر، انت تترك هذا المعنى الظاهر وتتكلم في معنى اخر باطني بدون اي اراده، بدون اي قرينه. الفتح الباب هذا طبعا جعل الهداء الباطنيه، الفرق الباطنيه تفسر القران بما تريد، زي حتى الروافض وغيرهم لما يقولون ان مرج البحرين يلتقيان يقول لك فاطمه وعلي وغير ذلك من الامور. ليش؟ انه يفسر المعنى يحول المعنى الظاهر من المعنى من اللفظ من المعنى الظاهر يريد به معنى اخر. هنا سؤاله: هل يجوز اراده خلاف الظاهر من غير دليل؟ طبعا هذا الكلام اتفاق عند الفقهاء انه لا يجوز عقلا ان يخاطبنا الله عز وجل، انتبهوا، عقلا اولا بالفاظ لها معاني مع كونه سبحانه وتعالى لا يريد هذا المعنى الظاهر. يعني من العقل انت لن تكلم واحد فتكلمه كلاما عربيا وله معنى مفهوم، لكن هل يمكن ان تكلمه بهذا المعنى الذي هو لو كلمته به يفهمه منك وانت تريد معنى اخر لم تخبره به؟ قالوا هذا لا يمكن ان يكون عقلا، ان الله يخاطبنا بكلام له معنى ظاهر واضح ويكون هو يريد بخلاف هذا المعنى الظاهر بدون قرينه، بدون قرينه وبدون تفسير لذلك. لان لو كان كذلك هيعتبر المعنى المراد غير الظاهر كانه معنى مهمل. والله واحنا قلنا من قبل ان لا يمكن الله ان يخاطبنا بالمهمل، لان انت ما يكون في كلام لي معنى ظاهر ونقول ان المراد غير هذا المعنى معنى اخر ولا نعلمه ما هو المراد، فيكون كان الله بيخاطبنا بالمهمل، يعني بيخاطبنا كلام لي معاني ظاهره لكن هو يريد معاني اخرى. وهذا قالوا عقلا لا يمكن ان يظن بذلك. لذلك قال لا يعني خلاف الظاهر من غير بيان، لأن اللفظ بالنسبة إليه يكون مهمل. ليش يعني مهمل؟ يعني لو كان الله الألفاظ اللي ذكرها يريد بها معاني غير الظاهرة يبقى هو بيخاطبنا بمعاني مهملة لا نعلمها، لأن احنا كيف هنعلم المراد الثاني دوت؟ واحنا قلنا أن الله لا يخاطبنا بالمهمل، إذن لا يمكن أن يكون الله يريد معاني خلاف المعنى الظاهر بدون قرينة، إلا لو في قرينة يريد بها ذلك نعم سيبينها لنا. هو بيقول ان قالت المرجئه يفيد احجاما. طب بقى المرجئه ليش؟ مش عندهم مشكله؟ تذكروا الكلمه اللي بنقولها دايما الجمله في العقيده انه لا هم عندهم قول لا يضر مع الايمان معصيه. هو ليس كل المرجئه يقولون هذا الكلام، هو طائفه من المرجئه اللي بتقول ذلك. ليش طيب طائفه؟ مع ان انت ممكن تقول لسه في الوقت اللي معانا الخميس ما ادري معانا الاحد هنا ولا لا، كان مستشكيل علينا دي مساله. طب ليش ما نقولش ان المرجئه كلهم بيقولوا؟ المرجئه بيقولوا اخراج الاعمال من الايمان، صحيح؟ طيب ليش ما يقولوا بان كل المرجئه تقول ذلك؟ لا، قلنا المرجئه ليس كلها بتقول ذلك. طب لان بعض المرجئه اثبتوا ايات واحاديث الوعيد. هو صحيح ان الايمان عندهم الاعمال خارج الايمان، لكن مش في احاديث وايات في الوعيد؟ فقالوا اذا توعد الله عز وجل من يفعل هذه المعاصي بانه ايش؟ انه يدخله النار او يعذبه. فهؤلاء الطوائف من المرجئه قالوا لابد نثبت الاعمال خارج الايمان، لكن ما نقول بان لا يضر مع الايمان معصيه، لان هو في حديث للوعيد ان ربنا سيعاقب. فاثبتوا، لذلك لم يقولوا بهذه الجمله. طب ليه طائفه من المرجئه، مش كل المرجئه اللي قالوا لا يضر مع الايمان معصيه، طب ايش فعلوا في حديث الوعيد؟ تجدوا لما قال لا يضر مع الايمان معصيه قالوا المقصود هنا هو طبعا في ايات واحاديث وعيد، قالوا ليس المقصود منها العقاب في الاخره. اما ايه المقصود؟ لا، ده المقصود منها ان الله يخوف الناس فقط من باب التخويف حتى لا يقع في المعصيه، لكنه ربنا رحيم بعباده فلن يعاقبهم بذلك. لذلك هو بيقول هنا ايش؟ قالت المرجئه يفيد احجاما، يعني هنا يريد أن يقول بأن الألفاظ، انظر بقى وقعوا في الإشكال هنا ليش؟ قالوا بأن الله يريد غير المعنى الظاهر. طب كيف؟ فقالوا طب المعنى الظاهر في وعيد. قالوا لا، هذا الوعيد فقط من باب التخويف لكن ليس من باب حدوث العقاب حقيقة وادخلهم النار، فأرادوا بمعنى خلاف الظاهر. وليش؟ لأنه بيقولون ليس مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية. فلما قيل لهم طب إيش هتفعله مع آيات وأحاديث الوعيد؟ قالوا لا، ليس المقصود منها وقوع الوعيد، ربنا يخوف العباد فقط حتى لا يقع في ذلك المعصية. لكي قالوا إيش؟ يفيد إحجاما. يعني ليش يفيد إحجاما؟ يعني يحجم الناس عن فعل المعاصي، كانوا يحجم الناس عن فعل، يعني هذا من باب التهديد والوعيد، وليس المراد الظاهر هذه الآيات والأحاديث في الوعيد لكن فقط حتى يحجم الناس عن ذلك. رد قال إيش؟ قلنا حينئذ يرتفع الوثوق عن قوله تعالى. وهذا طبعا هو هم يستدلون ايش ايضا بقوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني هنا نقول، نقول هنا إيش؟ لو حدث كما قال حينئذ ينتفع الوثوق عن قوله تعالى، لو قلنا بما تقولون، لأن الله عز وجل قد يأتي يذكر الألفاظ التي لها معاني ظاهرة ويريد خلافها، سيرتفع الوثوق بكلام الله. الناس كده مش هتثق في هذا، تقول لك ايه ده، اذا كان اذا معنى ده كان ايات التخويف ممكن ما ندخلش ما نعاقبش، وايات الثواب لا نحصل عليها، ويريد ان يقول ان هذا لا يحقق المقصود. يعني يرتفع الوثوق عن قوله، لو علم الناس بان هذه الايات يراد منها التخويف فقط وليس العقاب، اذا الناس ايش؟ لن يهم ان تقع في المعصيه، لأنها خلاص أن يتعلم بأن هذا غير مراد. زي هو بيقول، وحينئذ يرتفع أن يثق المرء في كلام الله عز وجل، ونعوذ بالله من ذلك. ليش؟ لأنه لا يعلم. أنت لو بدت تقول له أن كل الكلام اللي بيقوله ربنا هذا ظاهره غير مراد، أو احتمال أن يكون في ظاهر غير مراد، يبقى أنت لا تعلم المراد من غير المراد، وبالتالي أنت لا تثق في هذا الكلام. إيش دمرك بقى أن في جنة وفي نار، وإيش دمرك أن في ثواب وأن في عقاب، فيرتفع الوثوق ولا تثق بكلام الله عز وجل. لأن هذا، وهذا طبعا كلام باطل، أنك تفتح هذا الباب فتقول بأن الله قد يريد خلاف المعنى الظاهر هكذا، وأنت إذا كيف ستعلم مراد الله عز وجل؟ فهذا ذلك يقول بأن حينئذ يرتفع الوثوق عن قوله تعالى، ولا يرتفع حتى الناس تأمن بكلام الشرع، لأن كده معناه أن كل لفظ لابد ويحتمل أن يكون مراد خلاف الظاهر، وهذا كلام باطل، ده هدم للشريعة بالكلية، ولا يجعل الناس تصدق في شيء. ذلك من هذا من أفسد الأقوال، من أفسد الكلام أن يتعلق به أحد. وده اللي خلى وضع منذ كيف المرجئة لما قالوا أن يضرب مع الإيمان والمعصية، اضطروا أن يفعلوا بإيش في آيات الوعيد؟ قالوا لا، يصرفوها عن الظاهر بغير إرادة لله عز وجل، بغير قرينة، ويقول أنه يراد بها للتخويف. وهذه هي المسألة الثانية التي تعرض إليها المؤلف في المسألة. هي كلها الأولى والثانية تتكلم عن المهمل، إن هل الله عز وجل تكلمنا أو أرسلنا أو خاطبنا بكلام مهمل؟ نقول لا، ليس هذا موجود في كلام الله عز وجل. كل كلام الله له معنى، والظاهر من المعنى هو المراد، إلا أن تأتي قرينة تجعلنا نصرف هذا المعنى لمعنى آخر. لا غير، لأن ما فيش قرينة، ما هو ليس هو أبوبها انتظر التبوي وإلا إيش قال لا. هي أصل التبويبة، أصل تبويب المسألة إنه هل يجوز إرادة خلاف الظاهر بغير دليل؟ ما عندكش دليل، كيف تقول بأن هذا للتخويف وأن ما هو ده الباطل؟ لكن لو في قرينة خلاص. لا، لابد قرينة، السياق. بس عشان ترجح خلاف الظاهر لابد يكون عندك أي قرينة، يعني شرط قرينة خارجية أو سياق أو تقييد أو قرينة من لفظ آخر، لكن لا يمكن تنتقل من الظاهر لشيء إلا بقرينة، لا يمكن. ده حتى دي الأصول. ما فيش قرينة تدل على الكلام ده. ذلك إحنا ليش بننكر لما قالوا الاستواء الاستيلاء؟ قلنا لهم طب أين قريناتكم؟ طبعا هم على البيت، لكن البيت مش قرينة، لأنه ليس بيت عربي أصيل، وليس فيه غيره مثله في العهد العرب يقولون، والمعنى مش ممكن الاستواء يكون استيلاء. هما يقولون مفيش قرائن ده عندهم فيها طبعا، بس اصله لو اثبت هذه هو يثبت، يقول لك يجوز ارادة خلاف الظاهر بدون دليل. طب وبعدين ضابطه يوقعك بقى في اللي هو قاله عليه الشيخ البيضاوي، قال عليه، قال لك هيوقعنا اولا لا تثق في الكلام ده، ويوقعه وده اللي ظاهره بقى في المرجئه لما قالوا ذلك، في القرينه ان ده تخويف وغير ذلك بقى في الكلام باطني كثيف. هذه المساله الثالثه، هذه بقى القادمه، يعني ايش اللي فيها يعني كده كله مفهوم. ايش؟ احنا لسه ما اتكلمناش في منطوق ولا مفهوم. ده احنا لسه بنتكلم في المهمل اللي احنا اتكلمنا فيه الان، المساله الاولى والثانيه في الكلام، هل في كلام مهمل ام لا؟ هل تكلم الله عز وجل بكلام المهمل ام لا؟ فالاولى رد انه لا يخاطبنا بالمهمل، والثانيه اراد ان يبين مساله مهمه من اهميتها بمكان، انه لا يمكن او لا يعني خلاف الظاهر من غير بيان. يعني لا يمكن تتكلم بكلام خلاف الظاهر وتقول ان هذا مراد الله من غير بيان. واضح؟ قال الثالثه الخطاب اما ان يدل على الحكم بمنطوقه فيحمل على الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي ثم المجازي، او بمفهومه وهو اما ان يلزم عن مفرد يتوقف عليه عقلا او شرعا، مثل ارمي ارم واعتق عبدك عني ويسمى اقتضاء، او مركب موافق وهو فحوى الخطاب لدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب وجواز المباشرة إلى الصبح على جواز الصوم جنبا، أو مخالف كلزوم نفي الحكم عما عدا المذكور ويسمى دليل الخطاب. هذه المسألة هنحتاج فيها تفصيل يعني اليوم إن شاء الله، لأن فيها الخطاب لما قال إن هنا خلاص بينا بأن الله لا يخاطبنا بالمهمل أو المهمل، يعني الله إيش معنى المهمل؟ اللفظ الذي ليس له معنى. قلنا إن هذا لغو ما يصح من الشارع. طيب إذن معنى ذلك إن الله لا يخاطبنا إلا بمعنى بلفظ له معنى. إذن الله عز وجل يخاطبنا بالألفاظ المستعملة في المعاني، واللفظ المستعمل في المعاني اللفظ المستعمل في معنى إما يدل على المعنى بالمنطوق أو يدل على المعنى بالمفهوم. إما أن يدل اللفظ على المعنى المراد بمنطوقه أو يدل بمفهومه. طب إيش المنطوق؟ منطوق اللفظ هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ في محل النطق. قام عمرو، يبقى معنى اللفظ إن عمرو قد قام، قيام عمرو، المنطوق يقول بذلك. التلفظ، طب المفهوم المعنى الذي يدل عليه اللفظ لا في محل النطق بل في محل السكوت. يعني الوقت أحمد وعبد الله جالسين فقلت قام عبد الله، المنطوق إن عبد الله الذي قام وأنا سكت عن أحمد، فالمفهوم من اللفظ إن أحمد لم يقم. فإذا المنطوق هو اللفظ المعنى الذي يدل عليه اللفظ في النطق في محل النطق، والمفهوم هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ لا في محل النطق ولكن في محل السكوت اللي أنا سكت عنه. طيب إذا دلالة المنطوق هي دلالة اللفظ على المعنى في محل النطق، ودي تسمى دلالة لفظية. و دلالة لفظية إما تكون دلالة مطابقة أو دلالة تضمنية أو دلالة تلازم. يعني لو قلت مطابقة، لو قلت الإنسان حيوان ناطق فهذه كلمة إنسان مطابقة لحيوان ناطق، لأن الإنسان لابد حيوان يعني الحياة وناطق يعني النطق، فأصبح كلمة إنسان تدل دلالة مطابقة على الحيوان الناطق، بدأ استبدلت الحيوان الناطق بإنسان، أو لو أردت تقول إنسان قلت حيوان الناطق، دي مطابق، اللفظين مطابقين للإنسان. طب الدلالة التضامنية دلالة اللفظ على جزء من المعنى، لو قلت حيوان فقط إنسان حيوان فدي أتيت بمعنى الحياة اللي في الإنسان وده متضمن لكن مش مطابق، لكن الإنسان يتضمن حياة ويتضمن أنه نطق أنه ناطق يتكلم. أو لو قلت الإنسان ناطق فأنا هنا دللت على الإنسان بدلالة تضمنية، جبت شيء من اللي يتضمنه الإنسان. فده الفرق بين الدلالة المطابقة والدلالة المتضمنة. طب هو يقول لنا إذا دل اللفظ على المعنى بمنطوقه فالمنطوق ده إذا لم يستعمل إلا في معنى واحد، طب الآن المنطوق اللي احنا قلناه ده لانه قال هنا ايش؟ الخطاب اما يدل عليه الحكم المنطقي فيحمل على الشرع ثم العرف ثم اللغه ثم المجازر. بمعنى اللفظ اللي هستعمله هذا اللي انا بستعمله قد يكون ليه اكثر من معنى، اللي هو المنطوق، اما له معنى في الشرع او ليه معنى في العرف او له معنى في اللغه او له معنى مجازي. قد يكون لي معنى واحد، فلو لي معنى واحد لا اشكال عندي ساستخدمه في هذا المعنى الواحد. لكن لو كان لو عندك معاني، معنى في اللغه ومعنى في العرف ومعنى في الشرع ولو معنى غير الحقيقه معنى اخر مجازي، ايهما يقدم؟ ده المذكور هنا الان لما قال الخطاب اما ان يدل على الحكم بمنطوقه فيحمل على الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي ثم المجازي. انظر هنا، اذا كان اللفظ ليه معنى واحد لا اشكال، خلاص انا هاخده على المعنى الواحد اللي فيه ما لم اطلقت، يعني له معنى واحد فاخد على معنى واحد. طب لو ليه اكثر من معاني، لو قلت لك الصلاه هتاخد على اي معنى؟ الصلاه تقصد بها الدعاء ولا تاخد بيه الصلاه المعهوده؟ طب لو قلت لك الزكاه، الزكاه بمعنى النماء وتزكيه التزكيه في النفس، ولا الزكاه اقصد بها المقادير اللي في الشرع؟ فهنا هو بيتكلم عن ايش الان؟ لو كان اللفظ المنطوق ليه اكثر من معنى فاول شيء ساقدم المعنى الشرعي، ثم بعد ذلك اقدم المعنى العرفي على كلام البيضاوي، ثم المعنى اللغوي، ثم المعنى المجازي. لكن الحق ان في خلاف في العلماء في هذه المساله، المساله ليست هكذا كما قال، فيها اقوال، فيها اربع اقوال. القول الاول ذكره البيضاوي الان بان يحمل اللفظ على المعنى الشرعي اولا ثم المعنى العرفي. انتبه عند الاصول مقدمون العرف لان هذه الكلام بين الفقهاء والاصوليين في المساله هذه، ثم المعنى اللغوي. هذه الثلاثه مقدم بالترتيب هذا. ليش؟ قالوا مقصود الشارع هو بيان الشرعيات. الشرع لما انزل مقصود انه يبين الشرع دون ان يبين اللغه. الشرع لما نزل يعني نزل الشرع اراد ان يبين مراد الشرع من الاحكام الشرعيه، فلما ياتيك اللفظ تحمله على المراد الشرعي وليس المقصود به انه يبين لك اللغه، يبقى لابد تحمل اللفظ على ما يقصده الشارع. طب من اين علمنا ذلك؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمه الزكاه، فالفقهاء قالوا الغنم السائمه الزكاه حملناها على الزكاه الشرعيه، ان في الغنم السائمه اللي هي بتسوم وترعى فيها الزكاه، ولم نحمل على الزكاه اللغويه مع ان قيل لفظ الزكاه وفيها لها معنى شرعي ولها معنى لغوي، فحملوه على المعنى الشرعي. فقالوا اذا اول ما ياتيك اللفظ تحمله على المعنى المراد في الشرع لان المقصود هو كلام الشارع. طيب اذا تعذر حمل اللفظ على المعنى الشرعي او لم يكن له معنى شرعي، مش احنا قلنا في بعض الامور في الفقه ليس هناك ضابط شرعي؟ بمعنى فرجعنا للعرف، مثلا في الصلاه لو تحرك في الصلاه ما عندنا ضابط في الشرع لعدد الحركات، لذلك اختلفوا بعضهم الفقهاء يقولوا حركتين ثلاثه حركة، وبعد قال انه لا، اذا رآه الرائي فقال ان هذا الرجل يصلي يبقى هو مصلي، اذا قال هذا الرجل لا يصلي بل يلعب يبقى ده ايش؟ يلعب. فهنا رجعوا لي ايش؟ للعرف. مفيش في الشرع ضابط في المسألة هذه في الحركة. فقالوا هنا رجعنا الى العرف المتعارف عليه عند وقت التخاطب كمان، لان هذا هو المعنى الذي سيتبادر من اللفظ الى ذهن المتلقي. يعني مثلا لو قلنا الآن رجل حلف قال والله لا أكل لحما، لو كان العرف إن السمك عند في بلدي لا يعد لحما يبقى يأكل سمك، لأن السمك لا يعد، مقصود بعين هو السمك ولحم، ولحم سمك ولحم بقر ولحم ضأن. لكن لو قال لا يأكل لحما، فلو كان العرف إن السمك لا يعد لحما يبقى لا يحنس لو كان السمك، ما هو فيش في الشرع هنا ضابط للمسألة هذه. فقالوا نرجع للعرف، لو كان العرف يقول بأن السمك يعد من اللحم في بلده أو في زمانه يبقى سيحنس بذلك، يبقى هنا قدمنا ايش؟ لان مفيش ضابط شرعي، قدمنا العرف، حملنا اللفظ على العرف بعد ان لم يجد له معنى في الشرع. طب اذا لم يكن لللفظ معنى متعارف عليه، لم نجد في الشرع، لم نجد في العرف، وتعذر حمل اللفظ على ليس عندنا شرعا ولا عرفا، يبقى نحمله على اللغه. طب ليش قلنا؟ قلنا لان في كلمه اتقالت الان، كلام قيل، ان لم نحمله على اللغه هيجعل الكلام كانه لغو، ليس له معنى، ما هو ليس عندك معنى شرعي ولا معنى عرفي، فلابد تحمله على اللغه، واكيد تكلم بلغه العرب، فدي كلمه عند العرب لا استعمال، فلابد هنا انك تحملها على المعنى اللغوي، والا لو لم تحملها على المعنى اللغوي كان اصبح الكلام لغو، يتكلم بكلام لا معنى له، ولا يمكن ان يكون في لغه العرب هنا كلام ليس له معنى. والعقلاء يقولون ان لا يبعد ان يتكلم بلفظ وليس معنى له معنى في اللغه. طب ان تعذر انك تحمل اللفظ على المعنى الشرعي، ثم تعذر ان تحمله على المعنى العرفي، ثم تعذر ان تحمله على المعنى اللغوي، قال هنا ايش؟ تحمله على المعنى المجاز، المجازي هو الخلاف الحقيقه، لان هنا هتحمله على المعنى خلاف الحقيقه، لانك ما استطعت انك تحمله على الثلاثه، لكن هترجع تاني مره اخرى بقى تقول المجاز، ساقدم المجاز الشرعي على المجاز العرفي على المجاز اللغوي بنفس الترتيب اللي قلناه. انتوا فين معايا ولا مش حاسس ان انتوا معايا خالص؟ حاسس انا اخر ايه؟ ماشي معايا يا دكتور؟ اخر ايه؟ قول لي بس. طب ما انت رحت مني يا احمد بتوه. طب قول لي، انا قلت ايه ما فهمتوش؟ انا معاك مش مشكله، انا ما فهمتش. انا قلت ايش طيب؟ قلت ان بعد العرف، بعد اذا لم نحمل على الشرعي ولا العرفي ولا اللغوي، سنضطر نذهب الى المعنى المجازي. هنا في شيء؟ طيب هو ما فيش بعد كده. انا قلت هتبذل المجازي، بس عندك بقى مجاز شرعي ومجاز عرفي ومجاز لغوي، زي ما قلنا حقيقه عرفيه، حقيقه شرعيه، حقيقه عرفيه، حقيقه لغويه. ستقدم المجاز الشرعي اولا، وما كانش يبقى مجاز العرفي، ما كانش يبقى مجاز اللغوي، لكن انت كان الرابع اللي رحت له المجاز لما لم تحمله على الحقيقه، وبينا وقت ايه بعض الامثله اللي قلناها في ذلك. طيب هو في خلاف بين الفقهاء والاصوليين. ليش الفقهاء يقولون؟ طبعا الاصوليين قالوا نحمل من بعد الحقيقه على العرف على اللغه. تجد الفقهاء احيانا، ودي مساله خلافيه، يقدمون بعد الشرع اللغه على العرف، يعني المعنى اللغوي على المعنى العرف. لكن الحق انك لو رجعت الفقهاء ستجد بانهم قدموا المعنى اللغوي على المعنى العرفي اذا كان منضبط، يعني لو كان المعنى اللغوي منضبط ومحدد قدموه على العرف، لكن لو يكون المعنى اللغوي محدد ولا منضبط يقدمون العرف عليه. يعني ستجد ان هم ما قدموا المعنى اللغوي على العرف الا لو كان المعنى اللغوي او منضبط عن المعنى العرفي فصاروا للانضباط، لكن لو كان المعنى اللغوي غير منضبط يقدمون المعنى العرفي كما عند اهل الاصول. ايش الفقهاء؟ لا انا قلت في الصلاه، لو رجعت الفقهاء في الصلاه ستجد انه افعال كثيره من الصلاه قد تقدير الوقت اللي هو مثلا قدر الخشوع، قالوا هنا قالوا المعنى العرفي مش اللغوي، قدموا العرف مع ان ده شغل الفقهاء، الحركه في الصلاه قدموا المعنى العرفي ما قدموش، لان المعنى العرفي اضبط من اللغه، ما فيش في اللغه شيء يضبط لهم، فقدموا العرفي. فتجد في الفقهاء في بعض الامور لا قدموا العرف لانه اضبط من الشرع، في ذلك اضبط من اللغه، انا اسف اضبط من اللغه، وازاي بتظهر لك في بعض حركات الصلاه اللي احنا قلناها الان ايضا. وممكن تقول كمان يعني في النفقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، فالمعروف هنا قدروا عرفا. التي لا التي يعفى لا يعفى عنه، صحيح مساله التقدير هذه والدم الذي يعرف، اقول فهذه تجد ان هم قدموا العرف، لان الا لو وجدوا كان اللغه اضبط فقط، فهو في التطبيق ستجد ان هم ايضا قدموا العرف في اشياء كثيره منضبطه. طب هذا القول الاول الذي قاله المؤلف اللي هو تقديم اللي احنا قلناه الاربعه الان، شرعي ثم عرفي ثم لغه ثم مجاز. في قول ثاني ولم يذكره طبعا، احنا نفصل بس في الاربع الاقوال، انه قالوا هذا اللفظ او قالوا لا يحمل على لو كان اللفظ الواحد ليه اكثر من معنى، يعني معناه في العرف غير في اللغه غير في الشرع، قالوا لا يقدم معنى على اخر بل يصار اللفظ مجمل حتى تاتيك قرينه فتقدم احدهما على الاخر، وهذا سواء كان اثباتا او نفيا. يعني اعتبروا ان القول هذا كانه مجمل ليه معنى شرعي ومعنى عرفي ومعنى لغوي، فقالوا لا نقدم معنى على الاخر حتى تاتي قرينه نقدم هذا المعنى نقدم احد المعاني الثلاثه على غيره. وقالوا هذا، قالوا ليش؟ طيب لانك لو انت قدمت معنى من الثلاثه يبقى كانك رجحت بلا قرينه وهذا باطل، لابد حتى ترجح بقرينه. ده كلامهم يعني، هو طبعا هو كلام مردود عليه ان القول الاول هو القول الصحيح يعني وقول الجمهور، لان احنا بنتكلم ان هذا الكلام كلام الشارع، وبالتالي لابد ان يكون مقصود الشارع، يبقى لابد ان يقدم الحقيقه الشرعيه. لكن احنا بنتكلم على القول الموجود موجود، بل قالوا في الاثبات وفي النفي كذلك، يعني اعتبروا انه مجمل ساووا بين الشرعي وبين العرف وبين اللغه ولابد من قرينه حتى ترجح ذلك. لا هم اعتبروا انك انت اللفظ لو اتاك لابد من قرينه، ما تحملش مباشره المعنى. يعني اقول لك الصلاه لابد تنظر في السياق، قم فصلي مثلا، طب فصلي اشوفك انت ايش مقصدك، السياق بيقول ايش، ما تحملوش على الصلاه الشرعيه ولا على الصلاه اللغويه الدعاء الا بقرينه. لو كان مثلا وقت اذان ولا وقت اقامه فيما انت تقصد الصلاه كذا. ولا هو يقول لك انه متوقف، هو كانه مجمل، وقال غطى ما اديك قرينه تختار، والا انت كده برجحت بدون مرجح. هو جعل ان الثلاث المعاني واحده مفيش فرق، وده خلاف الاول. ولو انتبهوا ان هذا القول قالوا في الاثبات وفي النفي، يعني في ادله الاثبات وفي النفي، لان القول الثالث والرابع سيفصل. القول الثالث وده اختاره الغزالي، قال اذا وقع اللفظ في الاثبات حمل على الشرع، حمل على الشرع، واذا وقع اللفظ في النفي قال لا مجمل لابد من قرينه. واستدل قال وقع في الاثبات كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشه قال عندك طعام، او هو قال عندكم، قالت لا، قال اذا اني اصوم او فان فاصوم، قال ده اثبات، اصوم دي ايش نحملها على ايش؟ قالوا لا محمد هذا يحملها على المعنى الشرعي، وقال في الاثبات هكذا. لكن قال اذا وقع في النفي فنحن لا نعلم، فلابد لنا كانه مجمل هو اللي نفى. وبعدين قال لا تصوم يوم، استدل بقول النبي لا تصوم يوم النحر. طب لا تصوم ايش يوم النحر؟ لا تصوم الفريضه، لا تصوم النافله، لا تصوم قضاء، لا تصوم نذرا، لا تصوم ايش؟ ولا تصوم، ولا المقصود بالصوم الشرعي ولا صوم ما تبطلوش اكل؟ يعني هل المقصود لا تصوم يوم النحر انك ما تمسكش على الطعام والشراب لا تاكل، ولا ما تصومش الصوم الشرعي؟ فقال إذن هدف النفي يكون مجمل لابد من قرينة، ده قول من الغزالي. طيب انا اصلا لو مش هدخل بقى ليش هو قال كده، لان لو دخلت اشعر ان المساله هتبقى عندكم يعني فيها ايش، يعني تشتت في المساله. لكن هو طبعا لو يعني هو يعني هو يقصد ايش، انتبه ان هو يقول بان المنهي عنه، تذكرون القاعده بان النهي يقتضي الفساد، احنا بنقول قاعده النهي، هو يقول لا، هو يقول ان لو حملنا النهي احنا قلنا في الاثبات هيحمله على الشرعي. طيب هيقول انت في النهي عندك نهي شرعي، طيب اذا حملت اللفظ على المعنى الشرعي يقتضي بان المنهي عنه كان صحيحا، لان النهي عن الشيء فرع عن تصور الوقوع، ولا يتصور الوقوع المعنى الشرعي لصحيح، ومتى كان الشيء صحيحا لا يصح النهي عنه. فكان النهي مانعا من حمل اللفظ على المعنى الشرعي. هو يريد ان يقول لك ايش؟ لما نهى الشارع يبقى المفترض ان المنهي عن الشيء يبقى وقع، يقع، ولو وقع المفروض يبقى صحيح، فكيف ينهى عن شيء هو صحيح؟ وبالتالي ما نقولش ان نحمله على الشرعي، ننتظر حتى نشوف قريما. ده كده ملخص الكلام لو فهمتوها على كذا، لان هو تأصيله مقدمته ردوا عليه، قالوا له لا، من قال ان الشرع بيقول ان المنهي عنه يقع صحيح؟ احنا بنقول ان المنهي عنه لا يقع صحيح، يقع باطلا. فهو لذلك قال في الاثبات نقول بالمعنى بالحقيقه الشرعيه، وبالنفي نقول بالاجمال، فنقف. جه الامدي وده القول الرابع، قال اذا وقع اللفظ في الاثبات حمل على المعنى الشرعي، واذا وقع النهي حمل على المعنى اللغوي. ليش؟ لان لو حملناه على المعنى الشرعي سيكون مثل الغزالي، ازاي يحمله على معنى شرعي وهو نهى عنه؟ يبقى كانه وقع، والمفروض ان الشرع لا يوقع النهي، يبقى لابد نحمله على المعنى اللغوي. يعني جعل في الاثبات يحمله على المعنى الشرعي، وفي النهي يحمله على المعنى اللغوي. الغزالي لا، قال مجمل في النفي. قال مجمل في النفي. كل اللي قاله الأميدي والغزالي اثبتوه خلاص، ان هو حتى ما اشار اليه، انا زودتها لكم بس يعني عشان ما ان ان ان النهي هو كون النهي يقتضي صحه المنيع عنه، ده غير صحيح. كون النهي لا يقتضي صحه المنيع عنه، ده كون النهي يقتضي عدم صحه المنيع عنه، اذا كان النهي يقتضي البطلان عندنا، وده قول مرجوح. والعجيب ان الاثنين ما قالوش بيه، يعني هما ما قالوش بالكلام دوت في النهي يقتضي الفساد، لا، اقروا بالنهي يقتضي الفساد، فكيف يقولوا به هنا؟ وذلك ده مدخل عليهم جدا، واحنا مش هندخل فيه اكثر من ذلك، انه قول مرجوح وضعيف، ده لا وزن له. يعني هو اول قول، والثاني القول الاول بالترتيب وده الصحيح الراجع عند الاصوليين، والثاني اللي قال بالمجمل، وهذا ليس بالقول الصحيح وان كان هو مذكور في بعض الكتب. الغزالي والامدي دول شرع شرعي بس ولا شرعي بقى ثم لو ما كانش لا، هو خلاص هو قال انه هنحمل على المعنى الشرعي في الاثبات الاثنين في لا في الاثبات في الاول خلاص، ما هو بعد الشرعي هينتقل بقى مش مشكله، لكن هو في الاثبات اول ما يذهب يذهب للمعنى الشرعي. لكن في النفي الغزالي قال مجمل والامدي قال لغوي، والصحيح هو القول الاول. طيب ما ادري، نقف عند المفهوم مش كفايه ولا نقف عند دلاله المفهوم. طيب خلينا عشان المفهوم محتاج مفهوميه، فهي كده العمليه مش فيها مفهوميه خالص، انا حاسس ان الدنيا يعني فيها ظلام. لكن طب انت يعني ماشيه؟ طيب كله تمام يا فضل، ايش المنطوق مفهوم الحمد لله. هو المفهوم بقى اللي هيبقى فيه اللي يحتاج لمفهوميه اصلا. طيب نقف عند المفهوم، نجعله ان شاء الله يعني المره القادمه، احنا سنحتاج يعني ما يهم الجري، لكن المهم ان شاء الله يكون شيء واضح. طبعا النت المفهوم عندكم؟ نقف عند دلاله المفهوم ان شاء الله. طيب اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.